الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ويقوم الحساب. حديث الليلة هو الحديث 42. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث القدسية، وهو يقوي الرجاء في قلب العبد المؤمن. فالعابد على هذه الأرض يسير بين الخوف والرجاء، وهذا حال عباد الله، وهذا حال أولياء الله، وهذا حال الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، أنهم يعبدون الله جل وعلا رغبا ورهبا، رغبا بما عنده من الثواب، ورهبا مما عنده من العقوبة. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، خوفا من عذابه، طمعا برحمته وثوابه. ورب العزة تبارك وتعالى أخبرنا عن زكريا وأهل بيته، قال ربنا جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ورب العزة قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه يا إخواني العبادة الحقيقية التي تجمع بين الخوف والرجاء، وفي مقدمتها الحب، حب وخوف ورجاء. فهذا الحديث القدسي العظيم يفتح لنا ماذا؟ باب الرجاء، ويبين لنا سعة فضل رب العزة تبارك وتعالى، ويبين لنا سعة رحمة ومغفرة رب العزة تبارك وتعالى، فينفتح على الإنسان ماذا؟ باب الرجاء. ولكن الرجاء ما يدعو الإنسان ماذا؟ إلى ترك العمل معتمدا على رحمة الله وعلى مغفرته. رب العزة ماذا قال؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فأهل الرجاء هم أهل عمل، نعم، أهل الرجاء يصدقون التوبة، يجدون بالاستغفار برجاء الله جل وعلا. فهذا الحديث ماذا؟ يفتح لنا أبواب الرجاء، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى هو أن هذا آخر الأحاديث التي اختارها الإمام النووي. نحن دراستنا فيها كتاب الأربعون النووية، هذا آخر حديث اختار الإمام النووي، هو الحديث 42. طيب لماذا نسمها 40 مع 42 اختياره؟ يقول العلماء: هذا من باب التغليب، ما يحسب الكسر 42 43 44، وإنما ما تسمى على العقد وهو 40، من باب التغليب. نعم، فحدث الكسر الزائد في العدد، وهذا الاختيار الحديث هذا وما سبق من الحديث تدل على ماذا؟ على سعة اطلاع الإمام النووي رحمه الله وعلى حسن اختياره، وبما أنه قالوا كم ترك الأول الآخر بعد الإمام النووي، ماذا اختار ابن رجب الحنبلي شارح هذه الأحاديث الخطيئة، المحدث المفسر البغدادي رحمه الله ابن رجب الحنبلي اختار 10 أحاديث زاد على هذا الكتاب، ويمكن سنترسها إن شاء الله في قابل الأيام. المهم بهذا الحديث يعني ختم الإمام النووي كتابه. نعم، وسبحان الله يعني استشعر انه ختم كتابه بهذا الحديث. ماذا حصل؟ الانسان ماذا مهما فعل من الذنوب يبقى ماذا قلبه معلق يعني يرجو رحمه الله. يا رب مهما قصرت فيما مضى من الاحاديث من العمل فانت ماذا انت ارحم الراحمين. فهؤلاء الائمه رحمهم الله وفقهم الله وفتح عليهم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، هذا الخطاب في الحديث لبني آدم وهو مشتمل على أسباب مغفرة الذنوب. ما هي أسباب مغفرة الذنوب؟ الدعاء، منها الدعاء، الرجاء، الاستغفار، الإخلاص لله، السلام من الشرك. هناك أسباب إذا باشرتها فإن الله عز وجل سيغفر لك ذنوبك. وما معنى مغفرة الذنوب؟ مغفرة الذنوب تعني ستره عن الخلق والتجاوز عنها. إحنا الآن هناك لمن يخرج للقتال يلبس المغفرة، هذا المغفر يستر رأسه. هذا في الزمن السابق، زمن الحاضر بالقصاص يلبس الخوذة تقي رأسه ماذا من الشظايا من الرصاص، فهذا يسمى المغفر يقي. إذن مغفرة الذنوب سترها، يسترها عن الخلق ويتجاوز عنها رب العزة تبارك وتعالى. ماذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته؟ قال: وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولبؤت بعد كرامة وهواني. فإذا المغفرة، مغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها. نعم، هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة في الحديث قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما هو المطلوب من العبد؟ بماذا بدأ؟ إنك ما دعوتني، بدأ بالدعاء. وما هو الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ورب العزة قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم انه من يستكبر عن عبادتي فسيدخلون جهنم داخلين. سماها عبادة. فإذا بدأ بي الدعاء والرجاء. فالعبد بماذا يجتهد؟ بالدعاء الخالص لله جل وعلا، والرجاء الخالص لله جل وعلا، مع عدم اليأس، مع التوبة والاستغفار. ماذا يقول الأمر؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. هذه العبارة تبين لنا سعة رحمة الله جل وعلا وسعة فضل الله تبارك وتعالى. وهذه العبارة نظير قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه العبارة تدعونا لندعو ربنا جل وعلا في الليل والنهار، نتحرى يعني الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. هناك أوقات فاضلة للدعاء مثل عصر يوم الجمعة، هذا وقت، مثل عشية عرفة، هذا وقت، مثل نعم الثلث الأخير من الليل، هذا وقت بين الأذان والإقامة، هذا وقت. طيب، المكان عند نزول الغيث، عند السفر، هذه كلها أوقات. المكان لمن وقف بعرفة، هذا شرف المكان. لمن طاف بالبيت، هذا شرف المكان. فأحيانا يا أخوان الإنسان ينتبه، قد يجتمع عنده شرف الزمان وشرف المكان. فإذا اجتمع شرف الزمان وشرف المكان نرجو أنه يعني الدعاء يستجاب بإذن الله جل وعلا، ولا تكون أمام عوائق. فالإنسان ماذا يغتنم؟ شرف الزمان، شرف المكان، يدعو الله جل وعلا، يرجو ربه تبارك وتعالى. وربنا عز يقول: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يقول أحد الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني قطع شوط في العصيان مع الخمور مع المحرمات، يعني يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجر المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ماذا يفعل؟ على كثرة ما أسرف على نفسه، ولكنه ماذا؟ يرجو رحمة الله عز وجل، ويعلم أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى شاب وهو في سكرات الموت فقال: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ فقال هذا الشاب النبي عليه الصلاة والسلام: أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف. فالإنسان ماذا؟ يعبد الله عز وجل ويدعو الله جل وعلا ويرجو ربه تبارك وتعالى. الوقفة الرابعة في قوله: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا ماذا يدعونا أيها الأفاضل؟ أن نكثر من الاستغفار، أن نكثر من الاستغفار. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. كان لقمان يقول لولده: يا بني أكثر من ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها طالبا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار في طريقه، في المسجد، في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث القدسي مر علينا في الحديث القدسي أنه رب العزة ماذا قال حديث أبي ذر الغفاري إنك ما دعوتني أو غاب عني الآن العبارة في يعني تحثنا على الاستغفار الأكثر من الاستغفار. المهم هذا الاستغفار ينبغي أن يكون مقرون بالتوبة وليس فقط مجرد لفظي يعني مجرد لفظ لا وإنما تكون مقرونة بالتوبة. كيف تكون التوبة؟ إذا كان الذنب في حق الخالق عز وجل الإقلاع عن الذنب الندم العزم على عدم العودة. إذا كانت مع المخلوقين نفس هذه الشروط الإقلاع عن الذنب الندم العزم على عدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أهلها إذا كانت مع المخلوقين أو إذا ما كان عنده ما يرجع له يطلب منهم أن يعني يحللوه يجعلوه في حل من ظلمهم وهكذا. فإذا ينبغي علينا ماذا؟ أن نكثر من الاستغفار المقرون بالتوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ قال عنها العلماء الإقلاع عن الذنب في الحاضر والندم على ما مضى في الماضي والعزم على عدم العودة في المستقبل. هذه التوبة النصوح. الوقفة الخامسة قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه العبارة يا أخواني تبين لنا خطورة الشرك وهو الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله جل وعلا. رب العزة في موضع في سورة النساء ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي آية أخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي سورة المائدة قال عز وجل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من أنصار. رب العزة ماذا أخبر أنه لا يغفر لمن يشرك به شيئا. أما دون الشرك فهي معلقة بالمشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وحتى لو عذبه الذنوب التي دون الشرك لا تجب الخلود في النار يعذب ثم يخرج. إذن ينبغي على الإنسان يا إخواني أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره يحذره ويحذر منه. رب العزة يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يقول لا إله إلا الله ولكن يدعو غير الله. يقول لا إله إلا الله ولكنه يحلف بغير الله. يقول لا إله إلا الله ولكنه يذبح لغير الله. يقول لا إله إلا الله ولكنه يعتقد أن هذا الحجر أو هذا الشجر أو سبع عيون أو الخيط الأخضر يدفع عنه الضر ويجب له النفع. يقول لا إله إلا الله ويهرول السحر والعرافين والكهنة والمنجمين. أين العقيدة الصحيحة؟ أين أثر لا إله إلا الله في القلب؟ لذلك يا إخوان الذي ماذا يشرك بالله عز وجل يحرم نفسه من رحمة الله التي وسعت كل شيء. وفاتني أن أقول يعني في تفسير عنان السماء قال العلماء يعني هذا ما يعلوك ما يعلوك فهو السماء. وبعضهم قال عنان السماء ما يصل له عين الناظر. أنت الآن في الليل عينك مو تصل ترى النجوم والكواكب هذا عمل السماء. في النهار مو ترى الشمس بازغة هذا عمل السماء. فقالوا عنان السماء هو ما يصل إليه عين الناظر من نظر. فإذا أي مغفرة رب العالمين تأتي بهذه الذنوب اللي هي ملء السماوات ومع ذلك ماذا؟ رب العزة يقابلها بالمغفرة. كيف يستغرب الإنسان؟ ومن أسماء ربنا جل وعلا الغفور، من أسماء ربنا جل وعلا الرحيم، من أسماء ربنا جل وعلا التواب، لا غرابة. ثم العبارة الأخيرة، قلنا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا شرك بي شيئا لا تشرك بقرابها مغفرة. فالإنسان الذي يريد ماذا؟ أن يغفر له رب العزة تبارك وتعالى، أن يأتي بماذا؟ بإخلاص العباد لله جل وعلا والسلام من الشرك. إذا أخلصت العباد لله جل وعلا وسلمت من الشرك صغيره وكبيره فأبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك. الوقفة السادسة والأخيرة أهم الفوائد. الفائدة الأولى وقد مرت علينا في الدرس، وهي سعة فضل الله عز وجل، فإنه يغفر ذنوب عباده، فإنه يغفر ذنوب عباده. وفي سورة الأنعام ماذا قال رب العزة؟ قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. وكتب رب العزة كتاب لما قضى الخلق، كتب كتاب فهو مكتوب عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. فهذا الحديث من سعة فضل رب العزة تبارك وتعالى. الفائدة الثانية من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء والرجاء بدون يأس. لا تيأس، تقول دعوة دعوة فلم يستجب لي، لا، لح على ربك بالدعاء واستمر بالإلحاح. رب العزة قد يؤخر استجابة الدعاء لحكمه. يعني نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه أفضل ولد آدم، النبي عليه الصلاة والسلام يوضع سلى الناقة على ظهره في مكة، ولما يعني التفت إلى القوم قال اللهم عليك بفلان، بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بمسعود رضي الله عنه، يسمع الدعاء. قال والله رأيت كلهم يوم بدر يسحبون القليب إلى إلى إلى البئر. متى استجيبت الدعوة؟ بعد سنين. هذا الدعاء بل هذا المكي، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقى سنة أو سنة وشيء من الأشهر، حدث ماذا؟ غزوة بدر. فرب العزة أخر استجابة الدعاء لحكمة. فالإنسان يدعو ويرجو ربه تبارك وتعالى ولا يأس. فربنا عز وجل أرحم الراحمين. الفائدة الثالثة فضل الاستغفار مع التوبة، فضل الاستغفار مع التوبة، مو مجرد استغفار لفظي بل لفظ، لا، وإنما مصحوب بالتوبة دائما ماذا؟ رب العزة قال فاستغفروه وتوبوا إليه. نعم، فالاستغفار له فضل عظيم. الاستغفار يعني به تزول الأحقار، به تهطل الأمطار، به تنخفض الأسعار. ماذا قال نوح لقومه؟ فقلت استغفر لكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا استغفار المقرون بالتوبة، الإخلاء عن الذنب، الندم، العزم على عدم العودة، إرجاع الحقوق إلى أهلها، أو أن يجعلوك في حل من ظلمهم. الفائدة الرابعة، الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت المشيئة. لكن يقول لا يغفر لمن مات عليه، الذي يتوب يتوب الله عليه. رجل كان يقول كنت مبتلى بالشرك وأدعو الأولياء والصالحين، عند قبور ومطوف قبور الأولياء والصالحين وأدعوه وأطلب منهم الحاجات. فلما قرأت قول الله عز وجل في سورة فاطر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبيكم ابن خبير، قال هذه الآية كانت سبب في توبتي من الشرك، تبت إلى الله عز وجل. كلام رب العز واضح، فهذه الآية كانت سبب في ماذا؟ في توبتي. فإذا الشرك ظلم عظيم، ولذلك ماذا قال لقمان لولده وهو يعظه؟ يا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ورب العزة ماذا قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفائدة الأخيرة يا إخواني، فضل الإخلاص، فضل الإخلاص، وأن الله عز وجل يكفر به الذنوب. أن الإنسان ماذا؟ يجاهد نفسه أن يكون مخلصا لله جل وعلا. وربنا جل وعلا أمرنا بالإخلاص، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الحديث عندما نقرأه نستبشر ونفرح ونسعى إلى أن ماذا؟ أن نقل أن نستغفر الله عز وجل ما مضى من الذنوب، ونعزم على أن لا نعود عليها في المستقبل، وإن وقعنا فيها ونحن أبناء آدم وحواء فعلينا أن نبادر بالتوبة. فقد قال بعض السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. صغيرة وتصر عليها تحولها كبيرة، كبيرة وتتوب منها رب العزة يغفرها لك. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وله آخرها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ووفقكم للتوحيد والاتباع، وجنبكم الشرك والابتداع، وبارك الله فيكم.